ختاما كتاب سنن أبي داود، بوركتم جميعا. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب السنة، باب في ذكر الميزان. قال الإمام رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم قال: أبو حاتم صدوق، وهو من الثقات، حقا من الثقات، روى له الجماعة. وحميد بن مسعدة مقرونا بحميد بن مسعدة، قال أبو حاتم صدوق، قال النسائي ثقة، وصدوق أن أبو حاتم كما قلنا هي ثقة. أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم. إسماعيل بن إبراهيم هذا الذي قال عن نفسه، قال: لا أحل لأحد أن يقول إسماعيل بن علي، هو إسماعيل بن علي، وكان أحمد يقول إسماعيل بن إبراهيم، فكان يعني يختلط بغيري مع عند الرواة، لكن الشافعي كان أفقه وكان يقول إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علي. نعم، هذا ثقة ثبت رواه له الجماعة. قال: أخبرنا يونس. يونس بن عبيد أبو عبد الله العبدي. عن الحسن. قال ابن سعد ثقة كثير الحديث، قال أحمد ثقة. نعم. عن الحسن. حسن بن أبي الحسن البصري، وهو من خيار التابعين، كلامه عليه هالة النبوة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها. رضي الله عنها وأرضاها، هي من السبع المكثرين عن النبي الأمين، بل هي أعلى من نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحد عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حين يقال: ها أمقرأوا كتابية، حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. قال يعقوب عن يونس: وهذا لفظ حديثه. نعم، هذا حديث عظيم، وأصدر الباب هنا المصنف بالكلام على الغيبيات، ما قلنا بالإيمان بالبعث والنشور، فهذه أيضا تدخل فيها بالكلام على الميزان. وذكر الحديث، ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها ذكرت النار فبكت، وهذه إن دلت على فضل الصحابة الكرام، فهؤلاء الصحابة الكرام قد اصطفاهم الله جل في علاه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم خيار البشر على الإطلاق، ما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ما صاحب نبي قط مثل هؤلاء، ولذلك قال الله جل في علاه مبينا فضل هؤلاء، وقد فضلهم على الجميع، على جميع الأمم، وقد أعطاهم المنزلة العالية بصحبة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عندما قال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وأيضا قال الله جل في علاه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء خيرة البشر عندما قال: وأصحابي أمنة لأمتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس على الإطلاق، خير الناس قرني ثم الذين لهم، وكانوا لهم أحوال مع ربهم جل في علاه، لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستند الهمم للنفقة، فيأتي عثمان بكلية النفقة، فينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقلب الذهب والفضة ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ويأتي علي بن أبي طالب عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله عليه وكان يشتكي عينه، ثم بعد ذلك يفتح الله عليه عمله لدين الله جل في علاه، باع أنفسهم صدقا وحقا، لذلك ملكوا الدنيا بأسرها وعبدوا العباد رب العباد في مدة وليزة من عمر الزمن. عمر بن الخطاب كان يمشي فسمع رجل يقرأ ويقول: والطور وكتاب مستور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور والسقف المرفوع، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فخر مريضا، ويقال أنه مرض شهرا، يعودونه ولا يعرفون سبب ذلك، لا يعرفون سبب المرض، ولكنه تاع قلبه عندما سمع هذه الآيات المزلزلة على هؤلاء. وعائشة رضي الله عنها من خيرة النساء، ومن خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أم المؤمنين، على يعني نسأل الله تعالى أن ينزل ويمطر على الذين يسبون عائشة أو يتهمون عائشة، اللهم امطر عليهم يا رب العالمين سحائب اللعائن تترى، تأتي عليهم تودي بهم. وعائشة هي أم المؤمنين الشريفة العفيفة المبرأة الحصان الرزان، عائشة رضي الله عنها أرضاها ذكرت النار فبكت لفضلها لمكانتها، فلما بكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيكي، وهذه شوف انظر هنا أيضا المؤانسة والرفق بين زوجي وزوجي، ما يبكيكي، فقالت ذكرت النار فبكيت. وهنا لما تقول ذكرت النار فبكيت ليس لا يقال لها أين الإخلاص، أخفي تخفي ذلك، هذا من باب تحديث فضل الله الذي فعل عليها. قالت ذكرت النار فبكيت، وهذا واقع الحال، وأنها لا تفعل ذلك رياء بل تفعل ذلك إخلاصا لله جل في علاه. ثم الذي حملها أن تقول بذلك للسؤال الذي سيأتي، قالت هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في مواطن ثلاث فلا، وذكر من هذه المواطن الثلاث، طبعا تعلمون أن هناك مواطن الأنبياء أنفسهم لا يقولون إلا نفسي نفسي نفسي نفسي، فعند الشفاعة وعندما يشتد الكرب ويدلهم الخطب يقولون نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى فلان، وعند المرور على الصراط بين جنبتي الصراط الأنبياء وكل منهم ينظر إلى الصراط أدق من الشعرة فيقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. فذكر مواطن ثلاث منها الميزان، والميزان اتفق أهل السنة والجماعة دون أهل البدع والضلالة بوجود الميزان، وأنه ميزان حقيقي، بل قال الحسن البصري ميزان له كفتان ولسان، ميزان له كفتان ولسان. والخلاف بين أهل السنة والجماعة هو ميزان واحد أم موازين، وهذا لأن الآية قد جاءت تفرد والآية جاءت تجمع، أما الآية بالإفراد فقال الله جل وعلا سورة الرحمن الآية صريحة فيها إفراد الميزان، مصحف ترى ضعفها في هذه الطريقة، ووضع الميزان أتامر جاءت بها الآية، وسورة الرحمن أيضا فيها الآية صريحة ورفع الميزان، ووضع الميزان هو يقول بالحديث ورفع الميزان. المصحف وين؟ قال الله جل في علاه والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، هذه دلالة واضحة جدا على إفراد الميزان. وقد جمع الميزان في آيات أخرى، قال الله جل في علاه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأيضا في قول الله جل في علاه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فقال بعض العلماء هي موازين وليست ميزانا واحدا، وعللوا بذلك على مسألة الصحف والأعمال، وأيضا أنها ليست عرصة واحدة بل عرصات، وللأمم جميعا موازين. والقول الذي أدين الله به قول المحققين من أهل السنة والجماعة هو ميزان واحد، والجمع بين الإفراد والجمع يسهل وهو يسير. قال الله جل وعلا ورفع الميزان ووضع الميزان، وقال ألا تضعوا في الميزان، وهذا الأصل هو ميزان واحد، وهذا دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. والجمع من أجل ما يوزن لا من أجل النظر إلى الميزان، الجمع من أجل ما يوزن، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، لأن الذي يوزن في الميزان الأعمال تجسم، نعم تجسم، والله على كل شيء قدير، والعامل يوزن والصحائف توزن، هذا الأصل. فالصحائف توزن كما في حديث البطاقة، رجل لو ينشر له 70 سجلا من المعاصي وينظر فيقول بأنه فيظن أنه قد هلك، ثم يأتيه يؤتى بورقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول ما تفعل هذه الورقة مع هذه السجلات، فيقال له ظلم اليوم، فيضع الورقة في الكفة فيكون لها الرجحان فيها لا إله إلا الله، قال لا ظلم اليوم، فهذه فيها دلالة أن السجلات توزن، الصحائف نفسها توزن. وأيضا العمل يوزن، نعم يوزن، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الزهروين، اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طيرين صواف أو تجسيمه للأعمال، والله على كل شيء قدير. كما يأتيه في القبر يأتيه عمله على صورة الرجل الطيب بريح طيب ومنظر طيب. وأيضا يوزن العامل، كما مر الإنسان على الصحابة وجدهم يبتسمون يضحكون، فسألهم فقالوا نضحك من دقة ساق ابن مسعود، قال والذي نفسي بيده إنها لأثقل من جبل أحد في الميزان يوم القيامة. ففيها دلالة على أنه يوزن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الله المتكبرين كأمثال الإيش الذر، حقارة لمكانتهم. فهذه دلالة على أن الميزان أن مجموع الميزان على ما يوزن لا على أصل الميزان، وهو ثابت كما قلنا، والذي وهو ثابت باتفاق أهل السنة والجماعة. فقال في ثلاث مواطن لا يذكر أحد أحد فيها دلالة على ذور النفس يحتاج إلى أن ينجو عند الميزان، وعند الميزان حتى يعلم أخف ميزانه أو يثقل، لأن الله تعالى قال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فهو فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فمن رجحت كفة الحسنات دخل الجنة بغير عذاب ولا سابقة حساب، ومن رجحت كفة سيئاته فهو في المشيئة، إما أن يعذب حتى يطهر ثم يدخل الجنة، وإما أن يدخل الجنة من أولها بشفاعة النبينا والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة، بل وشفاعة رب العالمين. لكن شفاعة رب العالمين في الذين دخلوا النار فيخرجوا منها ويدخلوا من الجنة. قالوا عند الكتاب، وعند الكتاب وإثبات الكتاب كل له كتابه، كما قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي قول الله جل في علا في سورة الكهف قال في سورة الكهف ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ولاتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة. فينشر الكتاب، والناس بالنسبة للأخذ من الكتاب إما أن يأخذ الكتاب أو يمينه، فإن أخذ أو يمينه فيقوم متهللا ويقول ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا أعالي الجنة، اللهم اجعلنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. والآخرون يأخذون كتابهم وراء ظهورهم، وفي الآية الأخرى فتكون بالشمال، فأما من أوتي كتابه شمالي فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية. وفي الآية الأخرى وراء ظهره، فيكون الجمع بين الآيتين أنه يأخذ بشمالي وراء ظهري زيادة في النكال والتحقير وفي التوبيخ والتقريع. قال وأما الثالث فهو عند الصراط، وعند الصراط ما أحد ينظر لأحد، حتى الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، والصراط حق وأثبت الله وثابت بالكتاب والسنة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمنين عند المرور من الصراط فقال بأبي هو أمي منهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، منهم من يمر جاريا مسرعا، ومنهم من يمر ماشيا، ومنهم من يحبو، ومنهم من يقع ويقوم ويحبو وحتى ينجو، ومنهم الذي يكردس وعلى جنبتي الصراط كلاليب وخطاطيف تخطف من استحق النار. اللهم اجعلنا من أسرع الناس مرورا على الصراط، اللهم اجعلنا من أسرع الناس مرورا على الصراط. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرب الصراط بين ظهراني جهنم فعند المرور لا يذكر أحد أحدا، حتى ترى المنافقين عندما يظلم الله لهم أنوارهم يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بباب بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. اللهم نجنا اللهم نجنا اللهم نجنا. فذكر هنا المصنف المواقيت الثلاثة، الميزان وأيضا الكتاب والصراط، وهي من علوم الغيب التي هي من أصول الإيمان أن نؤمن بها، فقد آمنا بها وآمنا بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنا برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله النجاة عند الميزان، ونسأل الله النجاة عند استلام الكتاب، ونسأل الله النجاة عند المرور على الصراط، ونسأل الله أن يدخلنا جميعا سالمين إلى جنة رب العالمين في مستقر رحمته، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مرافقين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أمين يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة: فضل الصحابة وفضل عائشة. الثانية: تفقد الأهل. الثالثة: هول المواقف في عرصات يوم القيامة. اللهم هون علينا يا رب العالمين. الرابعة: عظيم ربوبية الله جل في علاه للميزان الذي يزن جميع الخلائق، وأيضا الصراط الذي يضرب على جنبتي جهنم. الفائدة الأخيرة: على المرء أن يهتم بنفسه نداة ثم يهتم بالآخرين، فلا تكن شمعة تضيء للآخرين فتضيع. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات يا رب العالمين. لو في أي أسئلة تفضلوا. مبتدع ضال كالمعتزلة وغيرهم، مبتدع ضال. نعم، قال الحسن البصري بسند صحيح: هو ميزان حقيقي له كفتان ولسان. قال الحسن البصري الراوي قال ميزان حقيقي له كفتان ولسان. نعم، ما قلت الحسن البصري، ما هو الآن حتى لو ما يقول، أنا أقصد إحنا أتين ها. نعم نعم، المقصد إحنا عندنا بنعضد بما ثبت عن الحسن البصري في هذا. فائدة جزية الجنة يا أحمد، أو عضدناها على أنها سؤال. كلام تامر. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. وكلامه فائدة أيضا. يسأل عن زيارة المعابد البوذية والهندوسية للتوفيق والشرع. لا يجوز بمرة يحرم عليه ذلك، لا يجوز بمرة يحرم عليه ذلك حسب المادة سد الذريعة، لا يجوز. قال الله جل في علاء: وأن إذا سمعتم، وقد نزل عليكم في الكتاب، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقد قال الله جل في علاه: سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا يجوز بحال من الأحوال. إن لم تزل منكر فزل. ذهب رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال له: أكان فيها وثنا يعبد من دون الله؟ قال: لا. قال: أكان فيها عيد من عياد المشركين؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أوفي بنذرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.